وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الآداب من صحيحه تحت باب الاستئذان: حدثنا حسين بن حريث أبو عمار، حدثنا الفضل بن موسى، أخبرنا طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. فلم يأذن له فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. السلام عليكم، هذا الأشعري. ثم انصرف فقال: ردوا علي، ردوا علي. فجاء فقال: يا أبا موسى، ما ردك؟ كنا في شغل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع. قال: لا تأتيني على هذا ببينة، وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، يعني وجد بينة سيأتي، وإلا فلن يأتي، وإن لم يجد بينة فلن تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه قال: يا أبا موسى، ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم، أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل، يعني هنا الذي ذهب هو أبي بن كعب أبو الطفيل، والروايات الأخرى أن أبا الطفيل قال لأبي سعيد الخدري: قم يا أبا سعيد فاشهد له. فالظاهر هل طلحة بن يحيى أو استند هذا الفضل بن موسى السيناني أو طلحة بن يحيى أو حسين بن حريث زاد أو أخطأ في بيان أن اللفظ أن ذكر أبي أن أبي هو الذي ذهب، أو أن الحديثة تكررت. يمكن أن تكون الحديثة تكررت، لأن هذا الحديث من رواية أبي موسى الأشعري، أما الحديث الآخر من رواية أبي سعيد الخدري. فالظاهر والله أعلم أن الحديثة يمكن أن تكون تكرر بعد أن ذهب أبو سعيد، ذهب في العشي أبي بن كعب، يعني في المرة الأولى أبي بن كعب قال: لا أقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد فشهد، ثم جاء أبي في العشي، ثم جاء أبي في العشي فشهد مرة أخرى. هذا إن سلمنا بتكرر ذهاب للشهادة عند عمر. الشاهد أنني واصل. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل، ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: يا ابن الخطاب، فلا تكن عذابا على أصحاب رسول الله، لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله. قال: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. في الرواية الأخرى عن طلحة بن يحيى بمثل بنحو هذا الإسناد، غير أنه قال، يبدو أن الذي تفرد طلحة بن يحيى بهذا السياق أنه قال: فقال يا أبا المنذر بدل يا أبا الطفيل. فإذا أبي بن كعب كنيتان: أبو الطفيل وأبو المنذر، أبو الطفيل وأبو المنذر. والأشهر أن النبي قال: ليهنك العلم أبا المنذر، في حديث: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: أوسمني لك؟ أو عفوا، في حديث: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي يا رسول الله، آية الكرسي يا رسول الله. فضرب بيدي في صدري، قال: ليهنك العلم أبا المنذر. قال: يا أبا المنذر، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر من قول عمر: سبحان الله وما بعده، ألم يذكر فقط: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. هنا إشكالية، أن الذي شهد في أول مرة هو أبو سعيد الخدري، والذي شهد في المرة الثانية هو أبي بن كعب. وفي المرة الأولى أن أبي بن كعب قال: يا أبا موسى، لا يقوم معك إلا أصغرنا. في المرة الثانية ما حصل هذا، بل أبي هو الذي ذهب، والله أعلم. فلا يمتنع الأمر من يكون كلاهما قد شهد، أو يقال إن طلحة بن يحيى والذي تفرد بهذا عن أبي بردة عن أبي موسى، فالله أعلم. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.